بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. حين يستهل الحمد بحمد الله، وكلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق، وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق، فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف، والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان، افعل هذا ولا تفعل هذا. فكان المقتضى أن يكون الحمد أولا للربوبية المنعمة بإيجادنا من عدم وبإمدادنا من عدم، لكن أن تستهل بالله المعبود والعبادة تقتضي تقييدا للحركة بفعل ولا تفعل، فكأنه يقول لو تنبه العاقل لعلم أن الذي يستحق الحمد أولا هو الله المعبود المكلف، لأن المتفضل قد يكون محمودا عند الناس، ولكن المكلف يكون شق على الناس. ولكن لو علم الناس قيمة التكليف في الحياة لحمدوا الله على أنه كلفهم بفعل ولا تفعل، لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة. وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان، حركته متساندة لا متعاندة. إذن فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف. وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين، خلق من عدم وإمداد من عد. الحيثية الأولى الله، الحيثية الثانية أنه رب العالمين. وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على أن عالما من العوالم القادمة له لن يتخلى عن هذه الخدمة، لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد، فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتمرد على المخدوم من الإنسان. فتطمين الناس قال أنا رب العالمين. ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق زرعا بتصرفي عليه، يضيق زرعا حين يراني عاصيا لربي، فينبو بي كل شيء حولي، لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا. فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا، هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان. ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تصويرا يحدد معنى رحمة الخالق التي تطفئ حنق المخلوق. مخلوقات من السماء والأرض والجبال والبحار، يعرض الرسول أن قالت الأرض يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذن الأرض نبت بي. وقالت السماء يا رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب إذن لي أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. إذن فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من أن هي في خدمتي وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمة، ومع ذلك تراني أنا المخدوم بعصم فيقول الحق. انظروا الى كلمة بعصم عشان نعرف الرحمن والرحيم. فيقول لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي فان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم، وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين؟ مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا. ولذلك انا قلت مرة في بعض اللقاءات ان ظنون الناس وعقولهم لا تتسع الى ادراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني، هي ادراكات تستطيع ان تتفاهم مع خالقها، برشا تفهم وياه، انما خالقها يتفاهم وياه، بدليل انه في الخلق الاول قالت اتينا طائعين، ونسب لها ايه؟ نسب لها قولا، قالت ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض، قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، قالت اتينا طائعين. وهل يقال لشيء او يقول شيء الا ان فهم عن القائل وعن المقول؟ لا، احنا ظنوننا ما بتتسعش، بدليل ان الله حينما اخبرنا انه علم سليمان منطق الطير، علم سليمان انه فهم عن النملة، وفهمنا ان الجبال يسبحن مع داود، اذا علمنا انها عوالم لها ادراكات مناسبة لها. الادراكات اللي مناسبة لها تخليها تنفعل، بل قلنا ان فيه ترقي، ترقي بان يجعل لهذه الجمادات عواطف. العواطف دي المشهور انها عند الانسان بس، انما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول ايه؟ اخرجناهم من جنات ايه وعيون وزروع وما ايه مقام كريم ونعمة كانوا فيها، فما بكت عليهم السماوات والارض. الله كأن السماوات والارض لها بكاء، من يقول هذا؟ نعم لها بكاء، بكت السماوات والارض، ما بكتش عليهم. اذا فهي تبكي على من؟ لو انها لا تبكي على احد ما كانش فيه خصوصية، انما فما بكت عليهم السماوات والارض يدل على ان السماوات والارض تبكي على حد، تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف، انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى، لان ده هو الانسان اللي بقى منسجم وياه. فاذا ما كان هناك مكان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية، يقول لك ده زي في الطاعة طوال، ده يوم لما يفرق هذا الانسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش. ولذلك سيدنا علي قال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الارض وموضع في السماء، اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده، وساعة المكان ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الانسان لانه يعتبر صديق له وياه. اذا لما يشوف انسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه، طائع زيه يبقى منسجم وياه. هذا موضعه في الارض وموضعه من السماء، بيبكي من ايه الموضع؟ المصعد عمله الطيب. اذا فدي لها ايه؟ انفعالات. فاذا قالت الارض كذا وقالت، هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها؟ لمن خلقها. لا يعز على من خلقها ان يتفاهم معها وتتفاهم ايه معها، لان الاشياء في التكوين منفعله للخالق، فهو حين يخاطبها. انت اذا نظرت كده الى القران تشوف ايه؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، ده قبل ان يكون بقت كلمة له موجودة، ده بيقول له، يقول له، وبعدين جت كن بعده، هو لا يأتي الا بعد كن، فكيف يقول له قبل ان تأتي كن؟ اذا فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه، ان يقول له له كن، ما بيقول لمين؟ طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود، لم يكن موجودا قبل قوله كن، فكيف يقول له يقول له؟ يبقى ده مستحضر عنده، المكت موجود، يقول له افرز بس. ولذلك لما سئل ما شغل ربك الان، قال له امور يبديها ولا يبتديها. يبديها، في فرق بين ان ذا يبدي مش يبتدي، فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها، انما كن ديا يبديها يظهرها للناس، انما المسائل كلها مفروغ ايه؟ مفروغ منها. اما كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنة عرضت علي ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت أن آتيكم بقطاف منها يدل على أنها حقيقة واضحة، مسألة واضحة. إذن فقول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فكأن الشيء في العلم الأزلي موجود، ولكن الإبداع هو اللي ناقص، لأنه بيقول له ومع أنه لا يوجد إلا بعد كن، هيقول لمين بقى كن. يبقى إذن مسائل إبداعية مش ابتدائية. فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الإيه الحيثيات تحت الحمد. يبقى الله هنكلف، لو ما كانش كلفنا بفعل ولا تفعل كانت بقى شقاء. كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل. إذن فحمايتنا جاءت منين؟ جاءت من التكليف من الإله. كان المفروض ان الامتنان يبقى برب قبل إله، لان الإله مكلف والتكليف هيقيدني شوية، نقوله لا ده التقييد ده هو الخير لك، لانك يجب ان تنظر لا الى تقييدك ولكن انظر الى تقييد بقية الخلق بالنسبة لك. يبقى اذا كلمة رب ديا هي الالف الاول قبل ما نتولد، وهي الالف المصاحب ايضا. ازاي؟ ام قال لك ساعة الانسان ما اسبابه تضيق به والهموم تحيط به والمهالك خلاص ما فيش اسباب الانسان مجد. شوف قال ايه بقى يوم حيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي. واذا مس الانسان ضر دعا ربه، مش قال دعا الله، لان الرب دي هو المتولي الايجاد والايه. قال مش انت جبتني في الوجود؟ مش انت اللي ربتني؟ انت اللي تقدر تعمل كده، لان الرب ما فيش ما تقدرش عليه. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، مش كده؟ ثم اذا خوله نعمة نسي ما كان وجعل لله اندادا ليضل عنه. يقول لك لا اصلاني كنت ناصح وكنت محتاط للمساله. يا اخويا انت كنت عمال فاجع الى الله وعمال تتقلب على يوم تقول يا رب ما فيش الا انت. يبقى اذا كلمه الرب هي لا تزال الملاذ لنا الى الان. يبقى هي من الاول في عالم الذر وهي رب الايه رب العالمين. وبعدين قلنا الرحمن الرحيم، تلك تنامات تستحق ايضا الايه تستحق الحمد. وكلمة مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير. ليه؟ قال لك لانه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف واراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف. يبقى كونه مالك يوم الدين دي نعمة هي اللي توزن الوجود. ليه؟ قال لك لان لو انه ما هوش مالك يوم الدين كان الانسان من اذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة. ليه؟ قال لك لان انت حركتك اذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا ولكنها قد لا تنتفع بها الا في اخراك. يبقى أكن ثمرة التكليف مش حتفهم في الدنيا، لأن أنت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك فغيرك اللي انتفع بأنك كويس، إنما أنت شقيت بأن غيرك مش كويس. يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما أنا مالك يوم الدين يعني ما تذكرش أنها ضاعت ده عندي. يبقى طمني تطمين إيه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر إلى كلمة مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين قراءتين يعني، ولذلك تلاحظ انها مكتوبة في المصحف ميم لام كاف، وبعدين القراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشية، وبعدين في مادة كده اللي يقراها ايه مالك. ففي قراءتين. اذا ادركنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين. ان قرأتها مالك المادة هي، وان قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك. لما تيجي تنظر الى المسألة دي تجد ان الناس لما قالوا ايه مالك وايه ملك، المالك كل واحد يبقى مالك، انا املك عبيتي املك المتاع بتاعي املك اي حاجة، انما مش كل واحد ملك. يبقى الملك له تصرف على المالكين، يبقى ملك يبقى ايه يبقى اعلى يعني. نقول له طب كويس قوي، لكن هو الملك ده صحيح تصرفه اعلى على المالكين، انت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك وده مالك، كل واحد مالك اللي عنده ايا كان اهو مالك، لكن لما يجي الملك يبقى على الايه؟ على الكل. نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير، ده ما يتصرفش في ملك الغير. انت تعرف الملك دي او الرئيس او حاكم الدولة او لاخره رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس، انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوة عندي وانا مالي ومالي. يعني متى يكون رئيس عليه؟ هم خالفه، انما مدام مش مخالفه ولا اي حاجة خلاص انت الله. اذا مش معنى، فالذي رأى ان ملك يدخل في حوزة تصرفه مالكين رأى ان كلمة ملك ابلغ من مالك، والذي رأى ان مالك لا يتصرف في مال غيره، بل هو جاء ليحافظ على ايه؟ خمسة اشياء. قاعد كده عينه مفتحة لامته او لرعيته عشان يحافظ على خمسة اشياء للناس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مهمة الحاكم جاي يعمل ايه؟ انه حافظ لي على دول. اذا فهو بيحافظ لي على ما املك، مش بيتصرف فيما املك. يبقى جاي لي، جاي لي انا. يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك. انما يقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين، فقال لك تبقى مالك أبلغ. ولذلك ربنا حيدينا يقول لك أنا تركت كلمة ملك لخلقي، يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء، لأن دي أسباب دنيا الأسباب. لكن لما نيجي في اليوم الآخر بقى لا مالك ولا ملك، لا مالك ولا ملك. ولذلك قال لك ايه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ. طب ما هو الامر في كل وقت لله. قال لك ده بعض اوامره لخليفته في الارض. يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادى شيء من عنده لبعض الخلق، انما في الاخره لا. اذا بيطمني على انك ان بليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الأسباب والمسببات، لأنه مثلا يملك لك شيئا، يقول اللي حيسعدك بقى في الآخرة إن هو بس لوحده مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فاطمئن إلى أنك أنت فيه وقت هتخرج فيه من طغيان البشر أو من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله، واطمئن جدا على أنك أنت إيه؟ ما فيش لا مالك ولا ملك بأي معنى شئتها، إن كانت مالك أبلغ ولا ملك أبلغ، إنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الإيه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول ملك أو مالك يوم الدين، هنا ملك أو مالك وهنا يوم والدين. كلمة يوم دي العرف الشائع أو العرف الاصطلاحي أو العرف الفلكي أو العرف الجغرافي لما نعرفه عنه ان كلمة يوم بتبدأ من وقت الى مثله في القابل، يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا او من غروب الشمس لغروب، فهي تشمل ليلا وايه، ده نسميه اليوم، ده يوم فلكي او يوم ايه جغرافي. انما لما نيجي اليوم في التشريع عندنا نقوم نجد اولا مالك يوم ويوم ظرف زمان، مش ظرف زمان، كل حدث له ظرف زمان، يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه. أيوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان؟ مش ممكن، لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان. من الممكن أن يملك المكان ظرف الزمان، إنما كيف يملك الزمان؟ ما يملكش الزمان. ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين أي مالك أمور يوم الدين، لأن ظرف الزمان ده ما يملكش. قال لك لا ده ما يملكش عندك، إنما عنده هو يملكه. لأنه هو اللي يملك إطلاقه. يقول ابقى يوم الدين اطلع يا يوم الدين. يبقى إذن هو اللي إيه لا يجليها لوقتها إلا هو. يبقى مالك اليوم نفسه يجي إمتى هو اللي إيه اللي يملكه. بقى أنت قست الزمان والمكان، والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكية البشر. لكن ده احنا بنتكلم في الله. يبقى مالك اليوم يتقول مالك أمور هذا اليوم كله. طب هو متى لم يكن مالكا؟ قال لك هو كان في ملكه مستخلف في ناس، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مديلهم حاجة. إنما في يوم القيامة مفيش حد هيبقى في إيده حاجة أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو كان قبل كده لمين؟ قال ايوه عند العاقل لله، لكن عند ظاهرية الناس ربنا مدي للناس تصرفات في أمور الناس، لكن في الآخرة مفيش إلا إيه؟ إلا هو. كلمة يوم بقى هنا هتطلق على ال 24 ساعة ولا هتطلق على مقابل الليل؟ تطلق على إيه؟ على مقابل الليل. أم قال لك سيروا فيها ليالية وأياما آمنين، يدل على أن الليل مقابل اليوم. يبقى إذن اليوم هنا معناه الإيه؟ معناه النهار. اليوم معناه النهار، 7 ليال و8 أيام. يبقى فيه ليال وفيه إيه؟ أيام. هنا في المنطق هنا ليالي وإيه؟ وأيام. طيب هو مالك يوم الدين ده؟ مدام هنا الليالي والأيام يبقى اليوم هنا معناه النهار. هي القيامة دي هتبقى بالنهار؟ طب ده احنا ما نعرفش هتبقى إزاي؟ ليلا أو نهارا، مش كده ولا إيه؟ طب يبقى سماها يوم إزاي؟ مدام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعة لأن جايب مقابله النهار، مش كده؟ يبقى اليوم عنده جايب مقابله الليل، يبقى اليوم عنده مقابل الإيه؟ النهار. طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل أو بالنهار. نقول له تعالى لأن النهار فيه استيقاظ الحركة، والناس قبل اليوم الآخر هتشملهم غيبوبة الموت. يبقى لما يجي اليوم كأنه إيه؟ استيقاظ من الله. كأنه إيه؟ استيقاظ من الله. ولأن في اليوم الآخر هنتعرض بقى للإيه؟ للمجهودات والأهوال. وده محلها دائما الإيه؟ النهار ولا الليل؟ برضو الإيه؟ النهار. طيب أدي كلمة يوم. لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يبقى معناه إيه؟ إن أردت أن اليوم اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعة، يبقى كل 24 ساعة هو في إيه؟ في شأن، مش كده ولا إيه؟ وإن أردت برضو اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضو في شأن، كل نهار هو في شأن، مع أن شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي. نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها أسرار الفلك علمتني إن بتقول الأرض كورة وبتلف حوالين نفسها في حركة، وبتلف حوالين الإيه؟ الشمس. بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهار، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الأرض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقة. أمسك خط واحد مثلا من خطوط الطول، لأن هي دي اللي بتايه تبقى مفيها ليل ونهار، مش كده ولا لا؟ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدأ له يوم نهار، مش هياخد النص؟ طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه؟ بعد مدة. طب وانت ليه هتاخد بالخط ده؟ انت تاخد بالحركة، بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم، وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائما، اذا ففي كل جزء من مليون لحظة، من المليون من اللحظة بيبدأ نهار. يبقى إذن لما نقول كل يوم هو في شأن، انت بتحسبها كل يوم ماني ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه؟ كل يوم بحتة. يبقى اذا هو في شأن لا ينتهي، لان خروج ليل ونهار لا ينتهي ابدا، كل لحظة يبدأ ايه؟ يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ خلق. اذا هو في ايه؟ هو في شأن دائما، في شأن دائما مش معطل يعني، لا هو في شأن دائما، لان ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم، يوم من؟ يوم الخلق جميعا. وما دام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها، اذا فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الآن، اي كل آن هو في شأن، لان كل آن بيبدأ ايه؟ بيبدأ يوم. يبقى اذا مما يجعل الحق يستحق الحمد انه مالك يوم الدين، لان دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا انت هتروح، ما فيش حد من زملائك او من اخوانك الانس ده هيبقى له سلطان عليك، يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد. اذا من تمام ضمان الامن في النفس البشرية ان يعتقد الانسان باليوم الاخر. ان فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له، سيطمئن على ان جزاءه في الاخرة لن يفوته، وحين يوجد الجزاء في الاخرة يكون اربى فائدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا له حين اهديت له الشاة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله يحب لحم الكتف، لحم الرقيق ده، فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة؟ قالت تصدقتها وبقي كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها، كلها بقي. انت بتقول اللي بقي كتف ده، هو ده اللي راح، انما اللي بقي ليه؟ لان الكتف اخذناه لانفسنا، وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الاخرة، يبقى هو ده اللي باقي. كلها ذهب الا ايه؟ كلها بقي الا كتف. ده بيدلنا على ايه؟ بيدلنا على ان الاصل الاصيل في النفس ان يكون النفع في اليوم الاخرة. ايوه، لان هو ده النفع اللي مش هينقطع. احنا قلنا في حلقة ان كل نعيم الدنيا مهما تنعم الانسان اما ان يفوتني النعيم واما ان افوت النعيم. يبقى عظمة الاخرة في الجنة ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم. يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك، لازم يكون نعيمي هناك. يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه؟ الا كتفها.